الهالة دي كل شوية أزية، أنا مش قادر أتحمل ما كفاية اللي فيا. إيه الهالة دي كل شوية أزية، أنا مش قادر أتحمل ما كفاية اللي فيا. اهدى يا عمي وقول لي إيه مالك، اللي زعلك بس ومغير حالك. بس اهدى يا عمي وقول لي قول لي إيه مالك، اللي زعلك بس ومغير حالك. غير ما تعبني مرة يزعلني، مرة يندهلي ويقول لي ولا حاجة. غير ما تعبني مرة يزعلني، الهالة دي كل شوية أزية، أنا مش قادر أتحمل ما كفاية اللي فيا. إيه الهالة دي كل شوية أزية، أنا مش قادر أتحمل ما كفاية اللي فيا. يا ابني حبيبي ده إنسان زيك زيه، ربنا خلقنا واحد وما نفرقش عنه. يا ابني حبيبي ده إنسان زيك زيه، ربنا خلقنا واحد وما نفرقش عنه. يلا صالحه وروح ويقوله إنك بتحبه ومش هتعمله.